بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استكمل حبيباتي رحلة القلب إلى الله ورحلة القلب إلى الآخرة، وعلمنا في الدروس السابقة فضيلة عمل قلبي من أجل الأعمال، وهو فرض وليس نافلة، عمل القلب بالإخلاص لله عز وجل. وتكلمنا عن فضل الإخلاص وكيف أن العمل القليل يباركه الله، كيف أن ربما دفعت مال قليل فبإخلاصك في بذل هذا المال ربنا سبحانه وتعالى يضاعفه لك بغنيمة الإخلاص أو بصفة الإخلاص التي وضعتها في هذا العمل. قلنا أن الإخلاص بحاجة إلى يعني مراقبة للقلب، أن نراقب قلوبنا وأعمالنا، مراقبة النيات، أن احنا نستحضر النوايا في جميع الأعمال حتى في العادات، العادات اللي هي الفطرة الطبيعية، شهوات الطعام، انت جعانة دلوقتي فحتى هتنوي نية لله أن يكون عملك ده بسبب أنك تتقوي به على عبادة، بتعملي دايت، بتعملي رجيم، أو بتعملي حاجة مش عشان تخسي والناس تشوفك جميلة وبس، لا، في الأساس علشان تقدري تتقوى بيه على العبادة وتكون هي دي نيتك وتخلص نيتك لله، فربنا يعينك بهذه النية الصادقة إن أنت تقومي لله ساجدة وقائمة، إن أنت كل عمل بتعمليه، لعبتي رياضة، ده لله سبحانه وتعالى علشان تقدري تقفي وتركعي وتسجدي بثلاثة، ما تعديش يعني تبعدي عن الحاجات دي وتقولي أصل دي مش عبادة. كل ما نويتيه لله عز وجل بإخلاص هو عبادة لك. تزينتي حتى في مظهرك بنية الدعوة إلى الله لأهل بيتك أو لغيرك، لغيرهم يعني من المحارم، بنية طيبة علشان يعني تكوني واثقة في نفسك، ده كل ده بنية طيبة يتحول من عادة إلى عبادة. المسألة هنا فين؟ أو حضور القلب عند استحضار النية قبل أي عمل تعمليه. وحكينا كثير مرارا وتكرارا عن رجلين من السلف الصالح، فعلموا وهم جالسين في المجلس أن في عزة حد توفى الله، فقالوا يلا بينا نقوم نروح نعزي أهل الميت يعني. فقال له انتظر، وقف قليلا برهة كده مع نفسه يعني، وقف كده استنى دقائق، بعدين قال له يلا بينا. قال له انت كنت بتعمل ايه؟ قال له كنت بستحضر نياتي قد كده يعني، ممكن ان انا قبل ما اقوم اطبخ شوية رز او شوية سبانخ او شوية طبيخ اقوم اقعد كده استحضر النية. المانع، المانع ان انت تدربي نفسك في هذه الايام المباركة ومع دخول شهر رمضان، ربنا اللهم بلغنا رمضان واغفر لنا وتسلمه منا وسلمنا له يا رب، واخرجنا منه سالمين يا رب العالمين، متقبلين عندك يا رب العالمين. بتعملي الأكلة، وماله، اقعدي دقيقة بس، استحضار النية مش أنا أنبه، استحضار النية وليس التلفظ بها، يعني مش هتقومي تقولي نويت أن أضع البصلة على النار علشان هحط عليها البسلة، لا مش هتعملي كده، ولكن بتستحضري نيتك أن أنا بعمل العمل ده عشان أفطر الصائمين. معذرة يا أخوتي نستكمل، معلش الصوت انقطع علشان الأذان. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ومن أوقات استجابة الدعاء التي نهملها عند الأذان ندعو الله عز وجل وتدعيه بإخلاص بما شئت من حاجاتك. في أوقات مجلس العلم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، المجلس اللي احنا جالسينه دلوقتي ربنا بيبدل سيئاتك حسنات، فكم من الذنوب التي اقترفناها سواء ذنوب مهملة اللي هي يعني بنسميها الذنوب المهملة أو ذنوب التي لا تلقي لها بالا، قلتي كلمة مش واخدة بالك منها لا تلقي لها بالا وكانت سبب في وقيعة، قلتي كلمة واغتبتي بها أحد، ذنوب مهملة أطلقتي بصرك في الشاشات وفي السوشيال ميديا وكذا وعينك شافت مناظر وشافت صور وسمعت أذنك ما لا يليق أن تسمعه، كل دي حاجات بنسميها الذنوب المهملة إذا كانت يعني في مباحات وتضيع الأوقات دون ذكر أو دون دي كلها من الذنوب المهملة أي التي لا نلقي لها بالا. الرسول عليه الصلاة والسلام ذات يوم أتى بعود وعود وعود وأشعل فيها النار وقال إنها صغائر الذنوب اللي احنا بنهملها يجتمعنا على الرجل فيكدنا أن يهلكناه. فلو أنا لا أراقب قلبي فهذه الصغائر ربما تهلكني دون أن أدري، تهلك عملي أو تبطل عمل. فنستعد لله عز وجل في هذه الأيام المباركة ومن اليوم لسه في وقت أن احنا نتوب ونؤوب إلى الله. الإخلاص النهاردة هنتكلم عن كيف أو ما هي الأسباب التي تعين على الإخلاص. احنا مش هنألف ولا هنجيب من كتب ولا كتاب الله عز وجل. أول شيء ما يعين على الإخلاص أن هسألك يعني قبلها، أنت لما بيجيلك ضيوف دلوقتي بيجيلك ضيوف في البيت أو يأتي زوجك من برا أو أولادك بتعملي إيه؟ بتتزيني، بتحسني ثيابك حتى لو أنت خارجة رايحة عند ناس، يعني لما تلقي ناس عامة سواء في بيتك أو في غير بيتك يعني بتتزيني وبتلبسي لبس كويس وبتهتمي بنظافة جسمك وبنظافة البيت وبتتزيني. وفي ناس بقى يعني بتستقبل الأيام المباركة دي يقولك إيه عايزين نعيش الأجواء وتنزل تشتري فوط وتشتري ملايات وتشتري يعني ناس أنا أعرفهم على خير وعلى فضل يعني، وتشتري ورد أو خضرة في البيت وتشتري حاجات يعني نباتات علشان تزين بيها المكان ديكورات، وتنزل تجيب 50 كيلو مثلا بسلة عشان تخزنها وشيء طيب، وعشرين كيلو مش عارفة سمبوسك وتصبعهم، ده كله حلو لو هو علشان اغتنام الأوقات في رمضان لا نضيع أوقات ده شيء طيب يعني أنا مش زعلانة منه، بس احنا بنتكلم إن هنا شوفي احنا بنتزين ازاي، بنتزين علشان نبان قدام الناس في مظهر طيب ونبان ان احنا جمال وحلوين. طيب ما الاولى بنا؟ ان يكون قلوبنا بحاجة الى تطهير والى نظافة والى غسيل، احنا عايزين نغسل هذه القلوب اليومين دول واحنا بنقبل على رمضان عايزين نغسله الأيام دي غسيل كامل يعني. طب ده هيتأتى ازاي؟ أول حاجة تطهري قلبك من الشرك. يا نهار أبيض شرك ايه انت بتقولي؟ احنا بنقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، نعم، ولكن ربما تكوني بتحبي ابنك أكتر من ربنا، وربما تكوني بتحبي أحد زوجك أكتر من ربنا. ازاي؟ ازاي تقولي كده؟ انا بعظم الله بقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى انا اعظم الله. تضحكيش عن نفسك ولا تخادعيها، الصدق مع النفس ومع الله دي بداية الاخلاص، ان ربنا سبحانه وتعالى يهديك بايمانك وتصديقك وصدقك مع نفسك وصدقك مع الله. عظمتي قوي ناس واعطيتيهم حب شديد وكبرتي قوي من شأنهم وبعدين لم يقدروك فانقلبتي وبعدتي ويعني ترديتي في الطريق التاني. طيب أنا ليه بقول الكلام ده؟ يعني من الأحداث اللي مرت بيا في هذا الأسبوع وقصص أخوات حقيقية، يعني أنا مش جايبة لكم قصص من الأساطير أو قصص من السيرة، قصص حدثت في هذه الأيام. أختين في الله تعاهدوا إن هم يتعاهدوا القرآن، وكان العهد بينهم ألا يفترقوا تسميعا وحفظا ومداومة. في ممكن أخت يكون عندها سابق علم فكانت تعلم أختها الدعوة إلى الله، واقتربت الأختين دول من بعض وحب في الله ما حصلش، وحاجات جميلة جدا، يعني محبة في الله صادقة، إني أحبك في الله، نعم وأنا أحبك في الله. وذات يوم حبت إحداهن، هي واحدة من الأخوات دي، حبت إنها توطد صلاتها بأختها في الله، فعملت إيه؟ اختارت حد من أقربائها، بنتها مثلا، وقالت لها أنا أريد بنتك دي لابني أزوجه يعني إياه، وإن إحنا نتحاب مع بعض ونقترب أكتر، لأن المحبة في الله لابد أن توطدها صلات أكبر، ما المانع أن يكون هناك صلات نسب وصلات صلات في الله. وفعلا سبحان الله مشوا طريق سويا، فلم يحدث وفاق بين ابنة الأخت دي وابن الأخت دي، لم يحدث الوفاق. فكانت النتيجة أن الأخت اللي هي حبت أو فرضت الفرضية بتاعت أن احنا نقترب أكتر ونكون احنا من حبنا لبعض في الله لابد أن يكون في بيننا أواصر طيبة، اللي حصل أن هي بمجرد أن لم يحدث نصيب بين الولد والبنت، قاطعت أختها وقاطعت كل شيء كان يجمعهم مع بعض، وأعلنت ده بقسوة قلب منقطعة النظير، قسوة قلب لا يمكن أنك تتخيل. يا أخوات إحنا بنتجمع في مجالس علم نتكلم عن الإخلاص، نتكلم عن الفتن، لكن هل إحنا وقت الفتنة ووقت أن يحدث لينا في حياتنا مواقف بتراقبي قلبك وقت الاختبار؟ هل أنت فعلا بتصبري وبتعبدي الله عز وجل ولا بتعبديه على حرف؟ فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. يعني أنا فعلا من العبر والعظات إن الكلام سهل، ما أسهل إن أنا أقعد أكلمكم في كلام طيب جدا، وما أكثر الداعيات إلى الله أن لا بدعي لهم ليل نهار، والله إني أدعو بظاهر الغيب لكل داعية ليل نهار إن هي قائمة على الدين، وإن هي بتحاول تبلغ الدين بقدر استطاعتها بقدر وقتها قدر ما يسمح ظروفها. أدعو إلى كل داعي إلى الله من المشايخ اللي على السنة، أدعو لهم بظاهر الغيب أن ربنا يوفقهم وينصرهم وينصر الدين بيهم. ولكن ما يحزنني حقا إن إحنا لما بنقف، يعني يأتي موقف نقف فيه ونقترب من أمر أو واقع، تبص كده الله فين الإيمان، فين الحب في الله، فين الإخلاص لله، فين أنا حبيت ابني أكتر من ربنا وغضبت وزعلت من ربنا مش من الأخت كمان، ده أنا سبت بقى وبعدت عن مجال الدعوة وبعدت عن أي حاجة وبعدت وانقلبت على وجهي. طب ليه؟ لماذا؟ يعني كان إيه السبب؟ إن أنت تمنيتي شيء لم يأتي به الله. وهنا يظهر الإخلاص الحقيقي. الإخلاص يكون عند الشدائد وعند الرخاء. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول عند الكرب وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. ليه؟ أنت اوعي تفتكري أن وقت الشدة لما بتقولي يا رب وتقومي وتصلي وتبكي أن هو ده الإخلاص، ما هو ربنا سبحانه وتعالى يعني أتى بهذه الحالة. هل هذه الحالة كانت في مع سياق الحمد أو سياق المدح؟ أبدا، لم يمدح الإنسان، قال لك وإذا مس الإنسان، لم يقل إذا مس المؤمن، لأن المؤمن حاله إذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه هل هينسى؟ هي ولا ما بيقول لك من فد قديم وتاه، هل هيبقى مش اصيل زي ما احنا بنقول باللغه بتاعتنا الدرجه؟ انت فين؟ ده ربنا سبحانه وتعالى وقف بجانبك وكان معك، اليس الله بكاف عبده؟ ربنا واقف معك في الشده، فاول ما ربنا يمن عليكي بنعمه ويخرجك من الشده دي تجعلي لله اندادا تاني، يكون عندك حاجات كتيره احب اليك من الله، المال، الاولاد، البيوت، ايه؟ هل هو ده حال الاخلاص؟ ابدا ابدا. يبقى المخلص الحقيقي هو الذي يدعو الله في الدر ويدعوه منيبا اليه، ولكن اذا خوله نعمه منه لم ينسى، لم ينسى الله ولم ينسى ما كان يدعو اليه من قبل، ولا يجعل لله اندادا. من هم الانداد يا حبيباتي؟ كل شيء احببتيه وفضلتيه على ربنا سبحانه وتعالى. لما بتقولي سبحان ربي العظيم في الركوع وانت كدابه، انت بتكذبي على الله، هناك عظيم في قلبك، هواكي، هواكي اكبر، كبرتيه، رغبتك، رايك، تمسكك برايك، كبرك، ان انا هو كده، انا شايفه كده وخلاص. ما هو كل ده انت قدمتي نفسك وهواكي وقدمتي رغبتك وشهوتك وما احببتيه من محبوبات اللي هي الفطره. هتقولي وانا مطلوب مني ان انا اكره عيالي او اكره جوزي او لا يا حبيبتي، الفطره دي فطره سبحان الله، مطلوب منك انك توجهي هذا الحب لله، فان كانوا مؤمنين صالحين حبيهم في الله ووجهيهم لله، وجعلي شعارك قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي واولادي وبيتي وزوجي واولادي وكل شيء لله يا رب. هو ده احنا بنتكلم عن منزلة، منزلة احنا لم نحققها، نحن نتكلم عن المخلصين ونحن لم نحقق الاخلاص بعد، نتكلم عن الصالحين بس ما يكونش كلامنا مسكن زي المسكن. انت عندك شوية صداع شوية سخونة، بتاخدي مسكن بتهدي، فخلاص كده مش عايزين مجالس العلم تكون مسكنات لقلبك. اعرفي ان انت لا لابد أن تسألي الله دائما وأبدا، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يتبعون أحسنه إزاي؟ بالعمل، العمل الصالح، العمل القلبي. قلنا إن ربنا سبحانه وتعالى ينظر إلى قلوبكم، لا ينظر الله إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا إلى بيوتك، بيتك شكله إيه، ديكوراتك. المؤمن لابد أن يكون نظيفا في بيته وفي نفسه، ولكن ما يكونش هو ده أكبر همه. فين تنظيف قلبك؟ هتقولي لي تنظيف قلبي من إيه؟ أول حاجة الأنداد، تاني حاجة يعني أي شرك، أي شرك إن أنت تجمعي محبة مع الله يعني تكون مساوية لمحبتك لله، أو تعظيمي عظيم مع الله، أن يكون شيء عظيم في نفسك أكتر أو قد ربنا. لابد أن يكون الله مقدم، الله ورسوله مقدم على أي عظيم وأي حبيب في قلبك. نمرة اتنين، إن أنت تحسني الظن بالله. كيف أطهر قلبي وقلبي فيه كبيرة من الكبائر؟ ونعلم أن الكبيرة كما أعدها العلماء هي الكبيرة التي تفعلها الجوارح وتستحق الحد، قيام الحد عليها، القطع أو الرجمة أو كذا، أو اللي يترتب عليها غضب ربنا سبحانه وتعالى، غضب عظيم، غضب سبحان الله اللي انت بتقرأيها في القرآن. طيب ولكن هناك كبيرة، كبيرة من أعمال القلوب، وهي سوء ظن بالله عز وجل. كيف تكون سوء ظن بالله كبيرة من الكبائر؟ وكيف يتطهر القلب ويصل إلى القلب السليم وهو لسه لا يظن في الله خيرا أو يظن في الله سوء؟ أو بتعبدي الله على حظ، أول ما يجي ابتلاء خلاص. أعرف أخت كانت في يوم من الأيام داعية إلى الله ومنتقبة وما شاء الله لقد إلا بالله، وبعدين ابتليت ابتلاء ما لا داعي لذكره يعني، ففجأة تحولت، نسأل الله الثبات والعافية يا رب في الدين والدنيا والآخرة، يعني انقلبت تماما وتركت الدعوة إلى الله وتركت اللباس الشرعي وتركت كل حاجة وتحولت. دي فتنة، نسأل الله العفو والعافية، ولا نأمن على أنفسنا من هذه الفتنة. ولكن نعلم ان هو ليه بيحصل التردي؟ لماذا يحدث الانقلاب على الوجه؟ لماذا يحدث انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره؟ كيف نحمي قلوبنا من الانقلاب على وجهنا؟ كيف نحمي قلوبنا من الزيغ؟ الا تزيغ قلوبنا بعد اذ هدانا الله، كيف نحميها؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما كلم المنافقين والذين كفروا بنعمة الله وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. اسألي نفسك ظنك في الله إيه؟ في أقدارك اللي بتصيبك أنت إيه؟ تعالي نتكلم عن نفسك على الصعيد الشخصي، يعني أنت نفسك دي لما أصابك أقدار أو ابتلاءات، زوج مش مريح، خلقه سيء، تأخر في زواج، ابتلاء معين من مرض، طلاق، أشياء أصابت حياتك، إيه كان حديث قلبك مع نفسك؟ يعني هل ظنيتي في الله خيرا وعلمتي أن ما حدث لك هو الخير هو اختيار الله عز وجل لك، لعل الله يرفعك بهذا درجات، ولا ظنيتي طب ليه كده يا رب؟ يعني أنا ذنبي إيه؟ طب يعني بيتعمل فيا ليه كده؟ وإن لم تقوليها لسانا أو قولا. طيب من كان يظن أن لن ينصره الله، اللي بيظن أن دين الله لن ينتصر وأن الكفار لهم الغلبة وأن هم، وتسمعي شائعات خلاص الحرب هتقوم، مش هنلاقي ناكل، مش هنلاقي مش عارفة إيه، خلاص الباطل هو اللي هينتصر، بتظني إيه؟ ما ظنك برب العالمين؟ ما ظنكم برب العالمين؟ هل الله عز وجل قادر أن ينصر ديني أم ليس قادر؟ الله عز وجل قادر سبحانه وتعالى، ولكن جعل لهذه النصرة أسباب، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. المسلمين لم ينتصروا على أنفسهم، لم يتبعوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرداهم، أهلكهم بظنونهم السيئة. المسلمين مستضعفين، نعم، لأن هم لم يتبعوا ما أنزل إليهم ربهم. قلنا أسباب الإخلاص وتحقيق الإخلاص، أولا لابد أن تنفي الشرك عن قلبك. تنفي يعني تنظفيه، اكنسيه ومسحيه، اغسلي قلبك من أي أنداد بقى، كل حاجة، كل الأنداد. ما تتعصبيش لرأي شيخ أو لرأي كذا، لو هو مخالف للسنة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال له يا رسول الله لم نكن نعبدهم ولم نتخذهم أربابا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي أسلم وكان نصرانيا، قال ألم يكونوا يأمركم فتطيعوهم؟ قال نعم. أم لا ألم يكونوا ينهوكم فتطيعوهم؟ قال نعم. قال فذلكم عبادتكم إياهم. إذن لابد أن يكون إخلاصك لله، ولا يقبل عملك ولا يرفع. أنت بترجي الله، رجاء الله وحده، إن الله يرفع لنا العمل الصالح، يرفع لنا الكلمة الطيب، يرفع لنا دعائنا وذكرنا. في ناس الدعاء والذكر لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز، لا يرتفع تراقيم، يعني لا يجاوز الترقوة أو لا يجاوز الكتف، ما مش هيطلع، مش هيصعد إليه، يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لماذا لا يرتفع العمل إلى السماء؟ لأنه باطل. ما الذي أبطل العمل؟ قلة الإخلاص أو عدم الإخلاص، الشرك بالله، والشرك بالله أن أجعل لله ندا. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، اعلمي ذلك. ولكن من قال لا إله إلا الله بحقها في أحاديث كثيرة مروية عن رسول الله وانتفق عليها، بحقها، لا إله إلا الله بحقها، يعني إيه؟ أنا كفرت بالطاغوت واجتنبت الطاغوت، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. وقلنا الطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله وهو راضي. الطاغوت ممكن يكون هواكي، ممكن يكون أولادك، البنت مش عايزة تتحجب، معلش حبايبي يلا ربنا يهديها، دعالها ربنا يهديها، هي وانت فرحانه بشكلها وهي خارجه قدامك كده بجسمها وبشعرها او بجسمها وحاطه اشارب على شعرها وجسمها كله باين وافخذها ورجلها ونحرها وكل حاجه، معلش وفرحانه ببنتك، بس ايه يلا ربنا يهديها، ما احنا كنا كده زمان وخلاص. لا انت كده بتطيعي الطاغوت. بنتك بتشتغل، وشفت حالات كثيره الاخوات يعني بتشتغل في بنك وبتاخد فلوس وبتاخد قروض وبتجيب شقق من القرض وتجيب عربيات بالقرض، وانت فرحانه وماشيه معاها. فاختها تذكرها يا حبيبتي يعني ابسط شيء، خلاص انت مش قادره تنصحيها، خلاص اجتنبي المال ده. لا انا مش هزعلها عشان ما تبقاش لوحدها، انا هطاعها وهمشي معاها، بس انا كارهه. يا سلام انت كارهه، طب ما انت المال ده انت بتستمتعي بيه، جابت منين الشقه اللي في الشيخ زايد ولا اللي هنا ولا اللي هنا ولا اللي في التجمع؟ جابتها من قرض في البنك لانها بتعمل في البنك. جابت منين السياره اللي انت رايحه جايه بيها؟ جابت لك منين رحله العمره والحج اللي من البنك؟ طيب هل هذا حرام المال ده؟ طبعا حرام. طب ايه الام يعني ايه دورها تعمل ايه يعني؟ على الاقل اطب مطعمك تكون مستجاب الدعوه، كيف ندعو الله ويستجيب لنا ونحن في مالنا شوائب من حرام، شوائب من قروض، من اشياء لا يرضاها الله. اطب مطعمك تكون مستجاب الدعوه. تمام. فقلنا من الاسباب المعينه على الاخلاص ان تطهري قلبك من الانداد، اتبعوا ما انزل اليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. اولياء الناس اللي بتعظم الاولياء اللي لسه زي الصوفيه وزي غيرهم بيعظموا اولياء، يرفعوا الاولياء بدرجه الربوبيه، يستعينوا وهم يعني علماء السوء الذين يدعون الناس الى الاولياء والى عباده الاولياء. كيف تكون عباده الاولياء؟ طاعتهم، ذكر بطريقه معينه، خذي الاذن بطريقه معينه وعدد معين، كل ده باطل، كل هذا باطل، لم ياتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته. فتطهري قلبك من الانداد ومن الشرك. طيب هتطهري قلبك، انت قاعده تراقبي قلبك. انا سمعت النهارده درس عمل لي دماغ وحاجه جميله جدا وانبسطت كده، عملت دماغ ايمان وعملت اخلاص، بقى سمعنا الاخلاص لكن هل احنا حققناه؟ طيب عشان تعرفي انت حققتيه ولا لا، راقبي نفسك، حاسبي نفسك، في هتاتي خلوه مع نفسك تحاسبي نفسك، انت في الموقف ده عملتي ليه والموقف ده عملتي ليه، رحت المشوار ده ليه؟ عشان لا يقال رحت بس انت مش مقتنعه لكن رحت عشان ما يقولوش انه فلانه ما جملتش فلانه، رحت علشان الناس تقول لك انت مقاطعه فانت بتروحي عشان تبيني للناس ان انت لا تقاطعي فلانه، انتظرتي مع زوج لا يصلي ويجاهر بالمعاصي وبالخيانات وبعلاقات محرمه وجلست معه ليه؟ عشان المجتمع هيجرم لو طلقتي، هيجرمك، هيخليكي الست المطلقة اللي بتعايري، انت عبدتي الناس كده، عبدتي رضاهم وانت وهمتي نفسك. لا اصل انا صبرة. صبرة على ايه يا حبيبتي؟ بتصبري على ايه؟ ألم تكن أرض الله واسعة؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقولك ايه؟ والذين بسم الله الرحمن الرحيم، كل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. طب يعني أعمل إيه؟ كل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، اتقوا الله. ربنا لم يأمرك أن تصبري على إنسان لا يصلي ويجاهر بالمعاصي ويعني مفرط في دينه، لم يأمرك رب العالمين أن تصبري على هذا. أو إنسان بيتجمل أو يتزين بالدين ظاهرا وهو في سوء خلقه بيفتنك في دينك، مش قادرة تصلي، مش قادرة تمسكي القرآن، مش قادرة تتقربي إلى الله من شدة سوء خلقه، يؤذيك، يضربك، يعملك بقسوة كذا. ربنا بيقولك ألم تكن أرض الله واسعة؟ أرض الله واسعة. طيب للذين أحسنوا، أحسنوا بإيه؟ بالإخلاص. هو ده الإحسان، الإحسان أن تخلصي لله وحده، وأن يكون عملك خالصا لله وحده. طيب إيه تاني الأسباب المعينة على الإخلاص؟ من الأسباب المعينة على الإخلاص أن تقومي والناس نيام، وتصلي وتدعي ربنا سبحانه وتعالى أن يرزقك الجنة، وأن يباعد بينك وبين النار، ويباعد بينك وبين الشيطان، وتناجي الله. هذه من الأسباب المعينة على الإخلاص، لأن مفيش حد شايفك وأنت بتعملي كده. طيب ربنا أمرك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ما أحسن القول، يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الله عز وجل قال لك الله نزل أحسن الحديث كتابا، أحسن الحديث كتابا. يبقى نعلم من هذه الآيات إنك أنت قراءتك وتلاوتك للقرآن لا تباهي بها غيرك. أنا ختمت القرآن في رمضان 6 مرات، والتانية لا 7 مرات، واتصلوا ببعض بالتليفون. أنا ختمته، الفكرة مش شطارة، ما فيش عندنا دليل على إن كثرة الختم وكثرة الرواية للقرآن الكثرة هتأتي بخير. يعني الفكرة هل تدبرت القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فهل تدبرت ما تقرأيه؟ ولو آية، يا ريت امسكي آية طول شهر رمضان كرريها في كل صلواتك وفي الليل، وابكي واستشعري وعيشي مع هذه الآية. ليس العمل بكثرته، ولا أقول ذلك إن إحنا نقلل، من استطاع فعندها طاقة ووقت تكثر، ولكن الشرط هنا التدبر. فلما ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نتبع أحسن ما أنزل إلينا، ربنا سبحانه وتعالى لم يتركنا، لأن ممكن تقولي طب فين أحسن ما أنزل إلينا؟ الله عز وجل قال الله نزل أحسن الحديث. لا تقولي لي كتب، ولا تقولي لي علم الفقه وعلم التجويد وعلم كل ده جميل جدا، بس دي علوم مكملة أو نافعة، ولكن مش هو ده الفرض العين عليك إنك تعلمي عن رب العالمين، تتدبري، تتمسكي بكتاب الله، هو ده أحسن الحديث. قلنا أن هناك نظافة، محتاجين حملة نظافة. شفتوا يا أخوات، ربنا يعافيكم يعفو عنا جميعا، اللي بتروح يعني ناس كتير أعرفهم بيروح يغسلوا كلى مثلا، ما بيغسلوا إيه؟ علشان يطهروا الدم والدماء وكذا. احنا محتاجين نعمل عملية غسيل دماء، غسيل كلى، وغسيل غسيل روح بقى. هذا الغسيل هيبدأ منين؟ من ان انت تدعي الله وتستغيث بالله وتستعيذي بالله من الشرك. كل يوم انت بتقولي في الأذكار ان انت بتستعيذي بالله من الشرك، كما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء، ان انت تدعي ربنا ان يعينك على الإخلاص وتستغيثي بالله، ان انت تسألي نفسك انا في حال رخاء دلوقتي، انا مش في شدة، هل انا مخلصة لله؟ ولا لما كنت متضايقة السنة اللي فاتت وكان عندي كرب وكنت بدعي وبتلذذ بالعبادة مع الله، وبعدين لما ربنا فتح علي انا مش حاسة بالآيات، ولا حاسة، انا بضيع يعني بمضي وقت لطيف لكن قلبي بعيد مش حاضر، قلبي غائب. طيب المسارعة، المبادرة، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالمبادرة، نبادر بأي شيء؟ بالعمل الصالح. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عام، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام يقول إني عامل. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لمين؟ لمن كان يرجو الله، ومين؟ وإيه كمان؟ واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. مين اللي هياخدوا الرسول قدوتهم؟ اللي ذكروا الله كثيرا، وذاكرين الله كثيرا والذاكرات. تذكري الله كثيرا وتتخذي رسولك أسوة حسنة، وتؤمني بالله واليوم الآخر، وتذكري الدار الآخرة، وتعلمي حقيقة الدنيا، وتعلمي حقيقة الناس. بتتزيني ليه قدام الناس؟ ان انت تبيني انك كريمة او جميلة او معطاءة، او تتزيني ليه؟ لن ينفعك هذا. لو علمتي حقيقة الناس لن يحزنك مدحهم أو ذمهم، هم هتسقطيهم من حساباتك. طيب أهم حاجة نظر لله عز وجل لقلبك، الله ينظر إلى قلبك. فواجب علينا زي ما بنقول ننظف بيوتنا كده علشان استعدادا لاستقبال الملائكة في رمضان، وبنطفي طبعا أي حاجات موسيقى، صوت موسيقى، شاشات، أي حاجة لازم كل ده يغلق علشان الملائكة لا تدخل بيتي فيه صورة ولا تدخل بيتي فيه موسيقى ولا تدخل بيتي فيه عبث ولهو. كل ده لازم يكون من الحاجات اللي نستعد فيها رمضان وهذه الأيام. طيب الإنابة إلى الله، كيف تنيبي إلى الله عز وجل؟ سرعة المبادرة بالأعمال الصالحة، يعني ما تديش لي إن شاء الله ليلة رمضان بإذن واحد أحد، أنا هقوم إن شاء الله وهصلي وهعمل وهسوي لا، ابدأي من دلوقتي، ابدأي من دلوقتي، ابذري من دلوقتي، ابذري في قلبك وفي وقتك، ديري وقتك. المسألة لو كل واحد فينا بص على وقته قالت ما عنديش وقت، أنا ما عنديش وقت، كل واحدة الكلمة دي بسمعها من كل الأخوات. طب فين بقى المشكلة؟ إن أنت مش فاهمة إن مالك وقتك أهم من رأس مالك، وهو ده رأس مالك في الحياة، الدقائق والساعات الباقين. الله أعلم هيكون اللي جاي رمضان اللي جاي آخر رمضان نعيشه. اللهم يا رب طول في أعماركم واحسن في أعمالكم وأعمالنا جميعا يا رب. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ربنا سبحانه وتعالى بيأمرك بالإنابة، العودة. ليه؟ ليه تنيبي إلى الله؟ اوعي اوعي اوعي تخافي وتقولي أنا لا لا لا مش نافع، أنا مهما أتوب ومهما أقول أنظم وقتي، مهما أقول هذكر الله ألف مرة ألف مرة، أفضل أعمل ألف ألف يعني مليون مرة صلاة على الرسول، وألف مرة لا إله إلا الله، وهفضل أذكر الله طول اليوم، كل ما بقول كده أنا ما بعملش. طب وبعدين؟ لا بقى مش نافع، أنا هسيب الموضوع خالص. لا، ربنا سبحانه وتعالى بيقولك حتى لو في قلبك شرك، حتى لو في قلبك عدم إخلاص، حتى لو في قلبك رياء. لما نزلت الآية ولما قرأت هذه الآية ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وقتها قال سفيان الثوري وهو من أئمة أهل السنة والجماعة، هذه نزلت في أهل الرياء، أهل الناس اللي كل أعمالهم ما فيهاش إخلاص، إما بيبطل العمل بأنها عايزة الناس وجاهة تزين العمل علشان يبان، عملت العمل في السر فصحت حدثت الناس عنه عشان يعرفوا ان هي صالحة وحلوة وبتقرأ قرآن وبتبكي، أعجبت بالعمل والعجب من مبطلات الأعمال. كل ده من الأشياء اللي احنا سبحان الله لابد أن ننتبه لها، نحاسب أنفسنا. ربنا بيقول لنا إيه؟ اسرعوا. فين ده؟ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. عارفة يعني إيه تسلمي لله؟ يعني ما يكونش في حته كده رايحه تايهه منك، تايهه منك حته من قلبك، حته من جسمك رايحه في حته تانية. لا، اجمعي قلبك على الله، تجمعي قلبك على الله والاقبال على الله. وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون. لو انت عايزه تنتصري انصري الله، انصري دين الله، بانك انت مش قادره تقومي الليل. طب هينصرك ربنا ازاي اذا كنت انت مش عارفه تنتصري على نفسك باعمال صالحه، مش عارفه تنتصري على نفسك بان انت تأطري نفسك على الحق، تنظمي وقتك. وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ايه كمان؟ هذا العمل لن يقبل الا اذا كان متابع لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. كل واحد فينا هيندم ندم عظيم، في اللي هيندم نعم. واحدة بتسأل، أخت حبيبة بتسأل، سألني أحدهم الكذب والغش من الكبائر ولم أستطع الإجابة عن هما كذلك؟ نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا يكذب، يعني من كذب فهو ليس مؤمن، فرقه الإيمان ليس مؤمن. لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم يسرق؟ قال نعم. المسلم يزني؟ قال نعم. المؤمن يكذب؟ قال لا. رسول عليه الصلاة والسلام قال من غشنا ليس منا، غشنا لأنه لما جه غش هو مغشش الإنسان اللي قدامه، غش عهد الله اللي أمره أنه هو يتقي الله ويرضي الله عز وجل في المعاملات. لما نعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم خلقا، فلما نعلم أن أنت قرب منزلتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرب منزلتي ومنزلتك، اللهم وعدنا يا رب وارزقنا بحسن الخلق، نعلم أن كما قيل الدين المعاملة. دينك يبان في إيه؟ أنك بتتقي الله في اللي قدامك، بس مش بتتقي الله فيه وتتزيني بالأعمال الصالحة عشان يقولوا الله دي معطاءة دي كريمة دي ما شاء الله ما بتكذبش. مثلا تقول لك إيه؟ أنا والله ما أعرفش أكذب أبدا، أنت اللي بتشهدي لنفسك وكده. لا طبعا، لا، يعني مسألة مش بحكمك أو بشهاداتك. المؤمن لا يكذب، لا يكذب مع الله ولا يكذب مع الناس، يقول الحق يعني وأجره على الله. طيب، والغش قلنا من غشنا فليس منا، أي ليس من جماعة المسلمين. من غش مسلم غشه ليه؟ علشان عايز ياخد شيء زيادة، مال زيادة، أرض زيادة، منفعة دنيوية زيادة، غشوا ليه؟ باع دينه بدنيته. يغشوا ليه؟ الناس كان ربنا بيقول ويل للمطففين، ما هو المطففين غشوا في الميزان فلهم الويل. المطففين في كل شيء، لما تيجي في تعاملاتك مع أحد وانت عايزة تستوفي حقك، تاخدي كل حقك، ولما تيجي تؤدي الحق الذي عليك للشخص اللي قدامك، لا مش عايزة تدي، عايزة تاخدي بس ما تديش، ما هو ده تطفيف، تطفيف في الخلق وتطفيف في المعاملة. انت مش بتدي، عايزة تستوفي حقك، وانت بتقولك لا انا اخد الحق صنع، انا هاخد حقي تالت ومتلت، انا هعرف اعرفها ان الله حق، انا هقول لها ووري. طب اما تيجي بقى هي تاخد حقها منك، لا، ساعتها لا تعطيها حقها. فده التطفيف، ليس شرط ان يكون ميزان وخضار وبنوزن عليه يعني، او بضاعة وبنوزنها، كل تطفيف. لما تحبي ان انت تاخدي كل حقوقك من عند الله، ان ربنا يرزقك، عايزة ربنا يرزقك ويعفو عنك ويغفر لك، وانت عمالة مصرة مصرة مصرة، امتى تتغيري؟ امتى؟ ان الاوان، الم يأني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. امتى تحطي فيصل تقولي لا انا الان الان الان سأنيب الى الله، اتوب اليه، ساقبل على الله، ساخلص عبادتي لله، اعلم ان كل عمل فقد الإخلاص لله وحده، أو حتى في شهادة لا إله إلا الله وفقد المتابعة لسنة رسول الله، هذا باطل، هذا العمل باطل، ما تضيعيش وقتك، لا تضيع وقتك، ما زادك إلا سهر وتعب على الفاضي، أنت بتضيع وقتك وتضيع صحتك وطاقتك في حاجة أنت مش واخد عليها ثواب. ربنا يثيبك متى؟ لما يكون عملك نقي عملك. كوني يعني كانوا السلف الصالح رحمهم الله جميعا والصحابة رضوان الله عليهم جميعا أحرص على قبول العمل من العمل نفسه، كانوا أذكياء مش زينا، مش إيه يلا نهبد 100 راجعة بالليل وإن شاء الله حسيني إن إحنا كده، لا، المسألة فين قلبك؟ واحد عمال يقيم الليل ويصلي وماسك القرآن طول النهار وبيظلم الناس، بيفتري عليهم، بيغش، بيسيء الظن في الله، بيسيء الظن في المسلمين. طب هذه كلها كبائر الذنوب اللي في القلب، ما هو القلب له ذنوب وله كبائر. نعم، لو انت فعلا كيف تسلمي لله وتنيبي اليه، لازم تنظفي الاول. عايزين نعمل حمله غسيل كده قلب، غسيل روح، كيف طهري نظفي؟ لما بتيجي تستعدي للضيوف بتنظفي البيت وتشيلي الوسخات والزبائن اعزكم الله الأول، وبعدين بتبدأي بقى تزيني، هنا هتحطي فازة وهنا هتحطي وردة وهنا ديكور وهنا هتحطي لمبة وهنا أباجورة، وهتنظفي البيت وهتنظفيه قلبك احوج ما يكون الى هذا، ان انت تاتي اليوم تقولي يا رب خلاص تبت اليك. ليه؟ لان ربنا قال قل يا عبادي الذين عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر ذنوب جميع. ربنا بيغفر ذنوب جميع، حتى الشرك، حتى الشرك، حتى لو كان عملك كله، اعتبري يا ستي عمرك كله اللي ضاع ما لم يقل منه ولا عمل واحد. انوي دلوقتي نيه صادقه من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون. لو اتى الموت احدنا دلوقتي وانا مش فاكره انا عملت ايه، انا بحب ربنا سبحانه وتعالى، لكن مفيش عمل اتوسل بيه الى الله ابقى مضمنه واخده ختم عليه ان انا قبل هذا العمل، اعمل ايه؟ البدار، المسارعه، المسارعه، وانيبوا الى ربكم واسلموا له. ما تخدعيش نفسك في الموقف ده، انت اخفقتي، انت سقطتي في الامتحان ده، ما تخدعيش نفسك. يعني بلاش يبقى في قلبك مرض وتخدعي نفسك تفتكري انك على حق. عودي في قلبك كبر، لا انا صح، انا بلما اعمله صح ورايي كان صح في المساله الفلانيه. انت نصرتي نفسك على الحق، لم تنتصري لله، ان تنصروا الله ينصركم، انتصري حتى على نفسك، قولي انا غلطت في الموقف ده، انا رايي هنا غلط، وتعودي الى الحق. الكبر يا حبيباتي، الكبر من اكثر الاسباب اللي لا يدخل بها الانسان الجنه. من كان في قلبه مثقال ذره، ما قالش ربنا الرسول عليه الصلاه والسلام ما قالكيش كيلو كبر او نص كيلو أو يعني او مثلا متر او مثلا كيلو جرام او كيلو، ما فيش مقياس، ده قال لك مثقال ذره، والذره كما قلت لك لا توزن، ليس لا ترى بالعين المجرده. يعني اذا كان قلبي لسه فيه كبر وفي تكبر وفي عناد، ولا معلش اصلي يعني ده كان زمان، الدين ده كان في وقت، احنا دلوقتي لازم نتحرر كده ونقول ونخاطب الناس بالدين الجديد والخطاب الديني وتجديد الخطاب الديني والكلام الفاضي اللي هم بيقولوه، كل ده كلام باطل. فانت محتاجه ان احنا انا وانت محتاجين نخلص لله عز وجل، نطهر قلوبنا، نكون في الضر مثله في الرخاء. اذا مس الانسان ضرهم دعا ربه منيبا اليه، تنيبي الى الله، ما ربنا قال لنا في كل وقت ايه الحل، المفتاح ايه؟ وانيبوا الى ربكم واسلموا له. ولكن متى؟ حالا، حالا. ليه؟ لان اللحظه دي انت مش عارفه انت في الدنيا ولا في البرزخ، انت لا تعلمي وقف عملك توقف لحد كده ولا لا. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون يستمعون القول فيتبعون احسنه. وأسأل الله العظيم لنا جميعا، اللهم ما أخلص المخلصين غيرك، وما أصلح الصالحين غيرك، فأصلحنا لك وأخلصنا لك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.